الهوى دقا فتحت نور الشقا سألني قال خالي أنا قلت له لا بعد اللي هناني أنا حبي من تاني بعد اللي هناني أنا حبي من تاني ظني مش لايقة بعد اللي هناني أنا حبي من تاني بعد اللي هناني أنا حبي من تاني أظني مش لايقة تبعت جواب جواب يا هوا أنا ببط وصعد اتنين فيهم حروف من نور أكتب له فيها النور فيهم حروف من نور أكتب له فيها النور فيهم حروف من نور أكتب له فيها بعد اللي هناني أنا حبي من تاني